يتعلق بدرسنا أمس من كلام السعدي رحمه الله. قال قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. قوله تعالى: قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونهم ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين. وادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك، فلا يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر ومن شدة إلى ما دونها. فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة، فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه من عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه والرأي السديد. هذا كلام جميل جدا. ومن العجيب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه من الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد. وهذا والله إنه الواقع، فإن أناسا تلقوا السفه من الاشتراكية على أنه الرأي السديد، تلقوا عن أبائهم الضالين المنحرفين على أنه الرأي السديد والعقل المفيد. وأناس أيضا كذلك تلقوا الشرك بالله والتنديد على أنه الرأي السديد والعقل المفيد، وهلم جرى من السفهات التي تلقاها الناس على أنها هي الرشد وعلى أنها هي الهدى، تمرنوا عليها واعتادوها وحاربوا غيرها مما هو الحق. فلما بعث الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وقد اعتاد أولئك الشرك والتنديد، قابلهم بما قابلهم: إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. إن هذا نترك هذا، قد اعتدنا على هذا، هذا هو الذي نعرفه وهذا هو الحق، وهذا شيء جديد آتيتم به ودين ما نعرفه عن الآباء. فهذا كلام عظيم جدا، أن الناس إذا اعتادوا الشر ومارسوه وتلقوه عن الآباء الضالين بالقبول فإنهم يرونه هو الصواب وهو الرأي السديد والعقل المفيد، وما عداه هو الباطل الذي ينبغي أن يقمع ويحارب. وكل مبطل ربما على هذا يرى أن باطله هو الحق، أو غالب المبطلين يرى أن هذا الذي يصلح الشعوب وتصلح به الأمم، فتجد يحارب ما دونه. حتى هذه الديمقراطية الفاجرة التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه ربما تلقاها بعض أبناء المسلمين على أنها طيبة وفيها إصلاح للمجتمعات، ولا تصلح المجتمعات إلا بديمقراطية، وما عدا الديمقراطية لا صلاح فيه. فدافعوا عنها ودعوا إليها، وهي الكفر المحض والعياذ بالله. الديمقراطية هذه حكم الشعب نفسه بنفسه، لا كتاب ولا سنة يحكم الناس. وهكذا العلمانيون رأوا أنه لا يصلح الناس إلا أننا ننحي الأديان عن المجتمعات ونجعلها محصورة في المساجد لا دين، ويكون الذي يسوس الناس هو ما اخترعوه ابتكروه، وأما الدين فلا يصلح للسياسة، نحوا الدين. حتى عن الكنائس التي هي تابعة لهم نحوه تماما من سياستهم وسياسة مجتمعاتهم. وهكذا أصحاب العولمة رأوا أن الناس لابد أن يكونوا على فكر واحد وعلى اتجاه واحد في ثقافاتهم وغير ذلك، ويكون العالم كله شيء واحد، ودافعوا عن هذا ورأوا أنه هذا الذي ينفع الناس. وعدد من هذه السفهات التي دعا إليها السفهاء وظنوها هي الحق وحاربوا غيرها وما عداها من الخير. قالوا: من العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد، يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه. كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا كلام نفيس جدا جدا الذي ذكره السعدي رحمه الله عن حال هؤلاء السفهاء الذين تلقوا السفاهات عن آبائهم، وأنهم يرونها هي التي تصلح الناس وهي التي ينبغي أن تكون وأن يدعى إليها، وما عداها من التوحيد وما عداها مما جاء به الرسل هذا يتعجب منه، وهذا لا يصلح، هذا دين جديد لا صلة له بآبائنا. آباؤهم مشركون، وآباؤهم ليسوا من أصحاب الفطر السليمة، انتكست فطرهم، فحسبنا الله نعم الوكيل. هذا الآن هو الحاصل، وهو الذي يجب أن يعالج بكتاب الله وسنة رسول الله، وهذه مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها، ويجب أن ينبه الناس عليها وأنها خطأ، فإن الذي يصلح الناس هو كتاب الله وسنة رسوله والحق ودين الله، هو الذي يصلح الناس، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا صلاح الأمم وصلاح الشعوب. جزاك الله خير، هذه فائدة جميلة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أو ما صلح به أولها، ولا يصلحها لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا حزبيات، بل الحزبيات كما قال شيخنا نار حمراء، الحزبية نار حمراء، كلام عظيم جدا، وفعلا النار حمراء تلتهب، حروب ودمار وقتل وقتال، ولاءات خبيثة ضيقة، كل واحد يوالي لحزبه ومستعدا يضحي بجميع من خالف الحزب ولا يبالي بهم، والاشتراك يدافع عن حزبه وفكر حزبه وما يدعو إليه حزبه وما قلنا في الحزب، والعلماني يدافع عن حزبه وما قلنا في الحزب، ويرى أن هذا الذي ينبغي أن يسود العالم، وهذا هو الأليق والأحق بأن يحكم البلاد. والإخوان الخبيث أيضا الفاجر، إخواني فاجر والله أنهم فجرة، كذلك أيضا يرى أن هذا الحزب الذي قنن قوانينه البنا وهي بعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله أنه هو الذي ينبغي أن يكون الحاكم، وصارت الحزبية نار حمراء تقاتلون، كل أحد يسعى للكرسي، ولو كانوا على ما كان عليه العباد والصالحون قبل من عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى زمن بني أمية وهكذا في الدولة العباسية لحصل خير كثير، أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون من يراه أهلا لذلك الخير، ولكن لما شردوا عن هذا حصل ما حصل. فلا شك أن الحزبية هذه التي دمرت الشعوب، فعندما نسأله قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا رد على من؟ على الذين يعبدون الأصنام. نعم، رد على المشركين الذين كانوا يعبدون تماثيل على صور الملائكة، يزعمون أنها الملائكة فيعبدون الملائكة، وهكذا رد أيضا على أهل الكتاب ممن كان يعبد عيسى وأمه وعزيرا، وهكذا قيل رد على بعض العرب، هذا هو الأغرب لأن سبب النزول فيه ممن كان يعبد الجن أو يعبد نفرا من الجن فأسلم الجنيون وبقي هؤلاء المشركون من العرب على ما هم عليه. وما هو الذي حملهم على هذا التفسير وأنهم لم يحملوا على الجمادات والأصنام؟ نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والأصنام ما هي هكذا فلا إدراك لها ولا عقل. أولئك الذين يدعون من الملائكة وهكذا من الأنبياء ومن الصالحين يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة العمل الصالح ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعون من دون الله سبحانه وهم يرون فقرهم وحاجتهم ويعتقدون أنهم أمس حاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، فكيف يعبدون ويتقرب بهم أو يتقرب إليهم ويصرف لهم ما لا يجوز أن يصرف لهم من أفعال العباد، بل كل أفعال العباد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهم يتقربون إلى الله ويبتغون إليه الطاعة والعبادة فيجتهدون في ذلك. فهذا تأكيد لما تقدم مما قد قال فيه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فلا ضر يدفع ولا نفع يجلب من جهة هؤلاء المدعوين من دون الله سبحانه، وإن كانوا ملائكة مقربين وأنبياء مرسلين فإنهم لا ينفعونكم ولا يضرون، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار جل وعلا. وقد أثبت بعضهم هذا اسما لله، النافع الضار من الأسماء المزدوجة التي لا تفرد، فلا يقال الضار ولا يقال النافع، يقال النافع الضار، أسماء مزدوجة تذكر مع بعض ولا تفرد. ولكن يحتاج إلى دليل في إثبات النافع والضار، وإنما هي جاءت أفعالا لله سبحانه وتعالى. والأفعال لا تثبت منها الأسماء، تثبت منها الصفات. قوله أيهم، أو قوله تعالى يا رب إلى ربهم الوسيلة، من مقصود بالوسيلة هنا؟ نعم، القربى، يتقربون إليه بالعمل الصالح. أحسنت. أو يبتغي من هو أقرب إليه الوسيلة، من هو أقرب إليه يبتغي الوسيلة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونه؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ما هي هذه الجملة إن عذاب ربك كان محذورا؟ تعليلية. ما هو المعلل، الفعل المعلل؟ إن عذاب ربك كان محذورا، فما هو المعلل؟ هذه تعليلية، فما هو المعلل؟ ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولا شك أنه جدير وخنيق أن يحذر عذاب الله سبحانه وتعالى لشدته ولعظيم شأنه، إن عذاب ربك كان محذورا، خنيقا أن يحذر، وأن ينتبه المؤمن لنفسه، وأن ينتبه الإنسان لنفسه من عذاب الله سبحانه. ثم ذكرهم بحال القرى ومآل الدنيا وأهل الدنيا. قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وهذا تذكير للعباد بمآل الدنيا ومآل أهلها، وأنها تذهب عن بكرة أبيها ومن فيها. فما من أهل الدنيا وما من قرية إلا والله سبحانه وتعالى سيهلكها ويهلك أهلها ويبيدهم بالاستئصال قبل يوم القيامة، أي من هذه القرى الظالم أهلها، من هذه القرى التي عاندت وعتت عن أمر ربها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعذبناها عذابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكان عاقبة أمرها خسرا. هذا كله بسبب ذنوب هذه القرى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتوعدهم بهذا الوعيد وأخبر بهذا الإخبار الحق الذي قد سطر في الكتاب في اللوح المحفوظ، وأنه ما من قرية من هذه القرى الظالم أهلها، هذه القرى الشاردة عن الحق المعاندة المعادية المحاربة للدين ولأولياء الله سبحانه وتعالى وأنبيائه، إلا والله سبحانه سيهلكها ويدمرها قبل يوم القيامة، وقيد بهذا القيد قبل يوم القيامة لأن القرى جميعا يوم القيامة تدمر الصالحة والطالحة بأهلها، ولكن هذه القرى المعاندة هذه القرى الشاردة سيدمرها الله قبل يوم القيامة، ويوم القيامة الدمار على الجميع لأن الدنيا تزول لانقضاء عمرها فتذهب الدنيا، ولكن قبل يوم القيامة هذه القرى المعاندة الظالمة سيهلكها الله سبحانه وتعالى بإصرارها وعنادها ومحاربتها للحق، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أو معذبوها بأصناف من العذاب وبأنواع من العذاب بسبب ذنوبهم وخطاياهم، فهذا وعد حق وعد الله توعد الله به هذه القرى، فلذلك ختم الآية بقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي كان ذلك المذكور من الإهلاك والتعذيب في الكتاب في اللوح المحفوظ مخطوط مكتوب مسطر سينفذ بإذن الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء توعدهم الله جل وعلا بهذا الوعيد بسبب الذنوب والمعاصي والخطايا والإصرار عليها ومحاربة الرسل، وقد أهلك الله قرية نوح وأبادهم، وهكذا قوم صالح وغير هؤلاء من الذين تمردوا قوم هود وغيرهم أهلكهم الله وعذب الله أهل مكة بالسنين، وجاءوا إلى النبي مهرولين أنه يدعو الله أن يكشف عنهم العذاب أن يكشف عنهم ما نزل بهم، فالله معذبهم قبل يوم القيامة حتى في واقعنا الآن الموجود هذا للجميع، لذلك أتى بالنفي وأتى بالنكرة التي تفيد العموم في سياق النفي، وهكذا أكد الاستغراق للجنس بمن الزائدة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي ما من قرية إلا والله مهلكها أو معذبها عذابا شديدا بأصناف العذاب العذاب شديد، فلذلك فسر أهل العلم أن قرية هنا عامة في جميع القرى الظالمة، فالله مهلكها ومعذبها ومبيدها ومزيلها عن بكرة أبيها مستأصلها وتنتهي بسبب الذنوب بسبب المعاصي الخطايا، فتكون إن هنا نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس، وقرية هنا نكرة في السياق النفي وأكد هذا العموم بمن التي يؤتى بها تأكيدا للنفي والعموم تأكيدا لعموم النفي وتأكيدا أيضا كذلك لهذا الحكم أو تأكيدا لاستغراق هذا الحكم في النكرة التي ذكرت بعده، معنى أنه ما من قرية ظالمة إلا والله سيهلكها سبحانه وتعالى بسبب ذنوبها، فما هي من وإن من قرية ما هي من هذه صلة وتوكيد زائدة ماذا تفيد هذه من؟ نعم تفيد استغراق الجنس استغراق النفي في الجنس، فإذا تفيد العموم تفيد العموم تأكيدا له، وإلا لو قال وإن قرية أو وإن قرية إلا نحن مهلكوها كفى ما قرية إلا نحن، لكن تأكيد لهذا الاستغراق في الجنس يؤتى بمن الزائدة. قولوا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ما فائدة التقييد بقوله قبل يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة جميع القرى الصالحة والطالحة لانقضاء عمر الدنيا تهلك أو تهلك تذهب. كان ذلك في الكتاب مسطورا، ما هو الكتاب؟ اللوح المحفوظ، ومسطورا أي مكتوب مخطوط أحسنته، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير مستطر كل صغير وكبير مستطر أي مكتوب. قال رحمه الله قوله تعالى وإن من قرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أي مخربوها ومهلك أهلها أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا، وقال مقاتل وغيره من مقاتل إذا أطلق التفسير بن سليمان وإذا أريد التقييد ابن حيان مقاتل ابن حيان وكلاهما مفسر، وابن سليمان مشبه، وابن حيان سني. وقال مقاتل وغيره مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة، ومعذبوها في حق الكفار بأنواع العذاب، وهذا لم يرتضه بعض أهل التفسير. التخصيص أن القرية المهلكة هي قرية أهل الإيمان، والقرية المعذبة هي قرية الكفار، بل على ما تقدم من العموم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، إما مهلكوها بحتفهم أو مهلكوها بعذاب، إما الإهلاك بالحتف أو بالعذاب، أي بموت أهلها، يعتبر هلاك لها موت الأهل، وهذا يكون في القرى المؤمنة، أو يكون الهلاك بالعذاب والاستئصال، وهذا يكون في هؤلاء الظلمة. وما في قرية تبقى إلى قيام الساعة، كلها تدمر تذهب. قال عبد الله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها. قال أخرجه الطبري: انظر جاء مرفوعا، كأنه مرفوع جاء، قال الشيخ الألباني مرفوع هذا. ولا شك أن هذه معاصي عظيمة، والله غار على حدوده سبحانه وتعالى، فربما أوجبت عذابه الزنا إذا تفشى وانتشر دون نكير، فهذا من موجبات عذاب الله، والربا إذا تفشى وانتشر دون نكير هذا من موجبات عذاب الله سبحانه وتعالى. والله أهلك قرية بسبب عنادها في السبت، ما تريد ترتفع ولا ترفع الشباك، عناد، فأهلكها الله سبحانه وتعالى ومسخها قردة وخنازير. كيف بهذا العظيم الزنا والربا وقتل النفس البريئة سفك الدماء؟ هذا أعظم من الصيد يوم السبت. فإذا وجد هذا الأمر فإنه نذير شر على أهله. الزنا وما في حد ينكره محلات للدعارة موجودة في بعض البلدان ولا نكير، أول ما يصل ربما الشخص قدموا له الصور، إيش تحتاج من هؤلاء النسوة، فينظر الألبوم هذا الموجود فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، هنيئا والله لمن عصمه الله من هذه المعاصي وصار مستقيما يخاف الله سبحانه وتعالى أن لا يقع في شيء من هذه الأمور، وإلا هو مثل غيره بشر، بشر الشيطان بعده، لكن عنده وازع عظيم، وازع الإيمان والخوف من الله، هو الذي يجاهد به نفس هذه الأمارة بالسوء والصراع معها إلى أن يموت إن ثبته الله، وإلا هو مسكين ضعيف مثل غيره، عنده ما عنده مما ركبه الله فيه من الشهوات، لكن عنده وازع ديني يبعده عن هذه الأمور. قال عبد الله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها. قوله كان ذلك، ذلك يعود على أي شيء؟ إشارة، كان ذلك نعم إهلاك وتعذيب أولئك المتقدمين في الكتاب مسطورة، فهو يعود على الهلاك وعلى التعذيب. قوله كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. قال عبد الله بن قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: القدر، وما كان وما هو كائن إلى الأبد. وهذا أصله صحيح، لكن هنا قال فيه عند الطيالسي عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف، وله طرق يتقوى بها، صححه الألباني في تعليقه عن المشكاة، وأصله قد جاء: إن أول ما خلق الله القلم. واختلف الناس في أول المخلوقات، منهم من قال العرش ومنهم من قال القلم، والذي يظهر أنه العرش سابق على القلم في الخلق، فإنه قد جاءت الأدلة التي تدل على تعقيب ذلك، وأن أمر القلم كان بعد العرش ووجود العرش، والعرش من المخلوقات. والمسألة خلافية سهلة، كأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا الذي أشرنا إليه. قال صحيح الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، والشيخ الألباني صحيحه في صحيح الترغيب، فهو مرفوع، جاء مرفوعا: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وهكذا النواط أعظم من الزنا، لذلك أجمع على قتل اللوط أصحاب رسول الله، فإنه إذا انتشر فإن هذا نذير شرع القرية. الحمد لله في بلاد اليمن كثير من هذه المعاصي تحارب لوجود الطائفة فيها، تحارب على المنابر، تحارب أيضا بالكتابة فيها والخطب والدروس، فالناس ينبهون عن هذا على هذا الشر. أما في بعض البلدان ربما قضية أنك تحارب مثل هذه الأشياء وتحذر منها، ربما قضية عليك، وترك الناس والحرية، لابد من الحرية، دع الناس، وإيش دخلك أنت في الكلام في الزنا والكلام في الربا؟ هؤلاء يبحثون عن حتفهم بظلفهم، قال قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. قرأنا هذا الذي بعده، وهذا إن شاء الله نؤخره لوقت آخر. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا تخويفا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.